بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في إحدى فعاليات الفوق الرابع من المعسكر الميداني والتدريب لطلبة الفرقة الثالثة المعهد، وطبعا زي ما يمكن حدثت بعض الزملاء من قبل اننا بنحاول احنا كهيئه معسكر الحمد لله مجموعه محترمه بامانه، مش هشكر في نفسينا، لكن انا بقول الواحد بيشتغل مع ناس كتير وشويه، بس بفضل الله احنا تاني يوم على التوالي، ويمكن ده منعكس في انشطتنا معاكم. ولو سالتوا زمايلكم اللي قبلينا ان فعاليات المعسكر في الفوق الرابع الحمد لله بقلب وبحب ان احنا نكونوا خدام حقيقيين لابنائنا، خدام، وده لا يقلل من شاننا، وانما معنى كلمه خادم ده من الناس اللي هو يعني بيراعي ربه وضميره، وراعينا في برامجنا وانشطتنا انها تكون متنوعه ومتعدده، ان احنا نملا الفراغات الصحيقه لدى شبابنا. هذه الفراغات، ويمكن انا كنت بتكلم الكلام ده في المحاضرات، بتنعكس اليوم واللي احنا شايفينه اليوم، وربنا يستر على الايام القليله القادمه، وبقولها من قلبي ربنا يستر، لان ما في ظل هذه الفراغات ماشي البلد هتروح مننا. وبدأت النهاردة أفكار تنتشر على الساحة، ومش معنى كل فكر إنه هو يكون صائب، وإنما ليس بالضرورة أن يكون صائبا، وقد يكون يؤدي إلى التهلكة. فالنهاردة 90 مش عارف 150 ائتلاف ثورة، ومش عارف 70 حزب، وكل واحد يفكر يعمل أي حاجة، كنا في جرة وطلعنا بره. ده النهاردة خوف شديد. ولذلك يمكن الحمد لله خلال 3 ايام او يومين 48 ساعه اساتذه افاضل وردوا عليكم امور متعلقه بالمهنه، مهارات اتصال ومهارات مش عارف ايه وايكس واو. كان عندكم النهارده راجل استاذ علوم سياسيه النهارده الصبح، وبفضل الله كلهم بيقولنا لوجه الله بالعلاقات، بنرفع صفات يكون بنكلم الناس زي ما فضيله الشيخ واستاذنا الكبير الاستاذ سعيد عبد العظيم، راجل بيسعى في سبيل الله وجاي عايز يقعد معاكم. ليه؟ لان شبابنا في حاجه لبل هذه الفراغ. ماشي. فالنهارده بنتشرف بفضيله العلامه والراجل الطيب المحترم الشيخ سعيد عبد العظيم، عشان برضه يتناول معانا امور ويدينا جرعه، لان احنا الشعب المصري مع احترامي كوكتيل بالفطرة بتاع دين بس ادي له ثقافة وادي له وعي وادي له كورة وادي له رياضة. الشعب ده لو توفرت له كل الجوانب بتاعته هيبقى تمام التمام، وهيقدر ينتج في المجتمع. لا احنا عايزين نبقوا كده ولا كده ولا كده، لا نترمى في الاهلي ولا نترمى مش عارف في ايه ولا نترمى في ايه. لازم يبقى عندنا فرشة، والشباب لازم ياخد هذه الجرعة. احنا اتربينا على كده، واحنا ده لازم احنا باذن الله يعني بقدر الامكان احنا هنتعلم من فضيله الشيخ احنا امليكم. ماشي. فطبعا اسمح لاخي الاستاذ الدكتور محمد الصافي يقدم لنا اخونا الفاضل الاستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم، وطبعا بشكر اختنا الدكتوره هاله مديره البرامج في المعسكر، ويمكن بقول احنا الحمد لله تيم وفريق عمل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فاحنا الحمد لله مجموعه بتشتغل مع بعضها كده. الله يستر معاك. طبعا بنشكر الاستاذ الدكتور محمد محمود مدني على هذه التقدمه الرائعه لما تمر به مصر حاليا، وضروره ان احنا نسمع، عشان السمع ده هيخلينا نقدر نكون راي سليم ومناسب في هذه الفتره. اشكر اختي الاستاذه الدكتوره هاله مصطفى اللي بتبذل مجهود كبير جدا في المعسكر من اجل انجاحه، واتمنى انها تكون محاضره ان شاء الله زي ما احنا بنعهد دائما بفضيله الشيخ سعيد، على الحضور الرائع والجميل اللي بيطفي على المحاضرة روحانيات عالية جدا. طبعا بيتشرف المعهد العالي للخدمة للجامعة الإسكندرية على استضافة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم من مؤسسي الدعوة السلفية بالإسكندرية والحاصل على درجة الماجستير في العلوم الشرعية من جامعة الأزهر، وهو عضو مجلس الأمناء لجمعية الدعاة وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ونائب رئيس جمعية الدعوة السلفية بالإسكندرية. ومش هنوفي حقه لو قلنا 50 موقع، لكن الدكتور سعيد عبد العظيم هو بيسعى لله سبحانه وتعالى، فربنا يتقبل منه ويتقبل منا جميعا في محاضرة أتمنى من الله سبحانه وتعالى يتقبلها مننا كلنا في كيف نستقبل رمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أتكلم كلمة سريعة مختصرة لهذا بإذن الله تعالى، ونعطيكم الفرصة والمجال لعرض كل الأسئلة، يعني مكنونات النفوس وما تنطوي عليه الصدور من أسئلة تطرح وأجيب عليها بإذن الله تعالى، سواء ارتبطت بسياسة الاقتصاد، بالأوضاع التي نمر بها، عبادات عقائد أو نحو ذلك من المعاني. بمعنى أن الحديث عن الدين لا يقتصر كما هو شائع لدى النفوس على الصلاة والصيام ودعم لربك وما لقيصر كما هو شائع أو البعض يحاول أن يروج له، لا طبعا، ده مفهوم خاطئ، أو حتى عرض المسائل التكنائيات بمعنى أن محبة الدين وأن الإنسان يكون متدين وحتى يكون مثقف ويكون رياضي ويكون دي ثنائيات تحتاج إلى تصويب، لأن ده فهم خاطئ لمعنى الدين. الدين شامل لكل ناحية من نواحي الحياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية، تعلقت بالحرب أو بالسلم، بالمسجد أو بالسوق، بالفرد أو بالمجتمع، بالحاكم أو بالمحكوم. لله تبارك وتعالى حكم في كل مسألة، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولا يشرك في حكمه أحدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام ليس دينا كالمدية مثلا تدخل به المسجد أنا وتنفصل الحياة عن دين الله، لا، الانفصال المريب بين الأرض والسماء مرفوض، الانفصال المريب بين الدنيا والآخرة مرفوض، الانفصال بين بعض الساعات والبعض الآخر بمعنى ساعة لربك وساعة لنفسك منطق مغلوط مرفوض هو الآخر. فصل بعض الرجال، أن هؤلاء هم رجال الدين وهؤلاء هم رجال الدولة، نرفض ذلك أيضا. الكل لابد وأن يخضع لحكم الله تبارك وتعالى وأن ينصبر بصبغة الدين الذي رضي لنا ربنا دينا، وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يصح فصل العلم عن العمل، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. كون أن البعض توهم أن الإسلام عبارة عن ثقافة حشو أدمغة ثم تصبح الحياة منفصلة عن دين الله، لا طبعا، هذا مرفوض غير مقبول. ف فالإسلام دين العلم والعمل معا. كل البعض متوهم أن المعاملات وإن التطورات وإن الدنيا تغيرت وتحضرت وتقدمت كما يحلو للبعض أن يقول، وهذا معنى انطرق على الأب. الإسلام داعي لكل تطور لكل تقدم، بنسعى بكل وضوع عبارة لإقامة حضارة على منهج النبوة، بنسعى لتعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. التطورات والتحضرات اصنع طائرة، اصنع قنبلة، لا حرج. الذي قال ان في ذلك حرج اصنع، وإن ما استخدمت لا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأعدوا له ما استطعتم من قوة. إيه سورة القوة؟ عايز تبقى دولة عصرية فيها أسلحة تكنولوجية وفيها وفي اسمع، من الذي يمنعك؟ ما فيش ماسك. البعض توهم أن الإسلام معناه أن الإنسان لابد أن يركب دابة بهيئة معينة، ملبس معين، يأكل بطريقة، لا. من الذي قال ذلك؟ إذا ورد النص بطل ما هو معقل، فهل من يعقل؟ نريد أن نتطور، أن نتقدم، أن نتحضر، أن نلاحق رب العصر كما يقولون، بلا تفريط في دين الله، بلا استخفاف بكتاب أو بسنة، لا معارضة. الأخت تكون محجبة حجاب شرعي وتقرأ هنا وتطالع هناك، هأطلق لحياتي وأقلب الصاروخ، المانع خذوا ما أتيناكم بقوة، لا معارضة. العبادات الأصل فيها الحذر والتوقيف والمنع. إزاي؟ في القرن الأول كنا بنصلي العصر 4 ركعات، في القرن 100 مش 21 هنصلي العصر 4 ركعات، مش هنغير. كان في بيني بالوالدين، الدنيا اتطورت. ايه يعني هتضرب امك مثلا عشان ما الدنيا اتطورت؟ هتصلي بقى. معنى الايمان، معنى الايمان لا يقبل التغيير ولا التبديل، الاحترام والتوقير. ده سميناه ما لم يوقر كبيرا. كل الكبير يوقر ويحترم يعني طاع، يتقرب بها لله تبارك وتعالى. ابو بكر وعمر يران العباس ينزلان من على الدهر. ايه المساله؟ فده معنى شرعي. المعاملات الاصل فيها الاباحه اذا رعي ضوابطها الكليه، فلا داعي للخلط، لا داعي. اصنع طائره، اصنع مدرسه، اصنع مستشفى، لا حرج. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى، يهدي للتي هي اسد واعدل في كل ناحيه من نواحي الحياه. ولذلك ابتدات الحديث بان الاسئله، اي سؤال، اي سؤال يتعلق باي ناحيه، الاخوه والاخوات يطرحوه، هنجيب اي شبهه، اي استشكال، لان الوضع وضع غربه، وضع جهاله تسلط فيه على الاعلام والتعليم والثقافة، ما ليس بأب للأسف الشديد. هيواجه أمة مسلمة على غير ما يرضي الله، مشكلة، مشكلة، مغالطات. حتى النخاع، حتى النخاع فيما يتعلق بما يسمى بالديمقراطيات والليبرالية وعلمانية فناقض، حتى النخاع. وده شأن من انحرف عن منهج الله. حق أبلج والباطل لدلج، على الحق نور، الحق ما وافق الكتاب والسنة، والباطل ما خالف ذلك. انظر، وكان العلماء يقولون احفظ يريدك يريدك، يعني حتى ورقة وقلم لو تلمى نحتفظ بيها. شوف المبدأ ده، ما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل، واللي هنستخدمه إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحك بدعته. شفت ازاي؟ احفظ العبارة المختصرة دي، المختصرة دي لأنها هتنفعك النهاردة وبكرة مع أي إنسان هتحاول، أي واحد أنا وإنت نحتاج على الباطل بشبه الدليل، هتجد إن إنت اللي بتحتاج بيه في رد عليك. شفت إزاي؟ بمعنى مش هنتعنى، مش هنتعب كتير وإزاي أرد ولا ده المسألة محرجة قوي، لا محرجة قوي ولا لا أبد. الحق أبد كما ذكرنا، الحق نور، الحق في نور، كل بيطلع مزيف من هنا ومدلس من وجاهل من هنا، هنعمل ايه؟ ده شأن البشر في كل العصور والعهود، وكل انسان يؤخذ من قلبه ويدرك. الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا مثال، يا ريت نحكمه، يا ريت نضبطه. انت والله بتقول اسلام ودين، ايه المنهج؟ ايه النضارة؟ ايه المنطلق؟ ايه الميزان؟ ايه المقياس؟ بعد ما تقول انا مسلم عايز تحتاجي من الهوى مثلا، او تقول العقل بيقول، العقل ده الف عقل وعاء، ده كل بعددنا دلوقتي عقول وكل واحد بيحترم عقل. كل العقل بيقول هات الصغير، هات المراهق شايف ان عنده عقل عايز يوزن بيه الدنيا كلها، هات المحبول اللي ماشي في الشوارع يقول للناس يا مجانين وعايز يوزن الناس معاه. فعقل مين اللي هتوزن بيه المسائل؟ بيئات ونشأت، احنا بعددنا بيئة ونشأة. انا البيئة بتاعتي خلاف البيئة بتاعتك، خلاف النشأة بتاعت الآخر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخوه، بين الإنسان وجيرانه وأصدقائه وإخوانه، إن حدث نزاع نوحد المنهج اللي احنا نحتاج له. شفت إزاي؟ ببساطة جديدة، إيه المنطلق؟ إيه الميزان اللي احنا نحتاج له في حسم موارد النزاع؟ إحنا كمسلمين بنقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. لا والله ده هتقول لي ده أنا شيوعي وأنا وأنا، مش حرك، مش حرك، هأحاكمك أنا في ميزان نتفق عليه كما ذكرنا لحسم موارد النزاع. إن كنتم تؤمنون بالله، إنما هتعول المسألة تقول العقل. طب الرأي، رأي خلاف رأيه، من حرص المسألة وصارت همجية حتى في الأيام الأخيرة، حتى في حسم المسائل الشرعية. إزاي؟ تعال في دير الصفحة ولا في الجزيرة وفي البرامج الناس رأيها إيه؟ رأي مين أقول ده؟ رأي الرقاصة ولا رأي الممثل ولا رأي الشيوعي ولا رأي اليهودي؟ رأي مين اللي أنت بتقول؟ وهتعملي الأغلبية، الأغلبية قالت صحيح هي أغلبية، بس لا قيمة لها في ميزان الحق. تعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أداه، واسلك طريق الهدى ولا تروق إلى السائل. هتودي في منهج الأنبياء والمرسلين، بل حتى أنت ممكن تقول لي وأنا من ومال الأنبياء؟ طب هات يا أخوان المصلحين، هات الفلاسفة، تجمعها لوحده، وبعد كده أنت بقى هتيجي تدرسه النهاردة وتنبهر. وأرسطو قال وأفلاطون قال، ده قال لوحده يا أخوان، وقلنا بتنازع وتخاف، وانت تعالى لي بعد ألف سنة تشيد بأفلاطون وأرسطو وراجل كان زعيم وجبار عمل وعبد الناصر سوى وكان لوحده. إذا لابد من منهاج، لابد من ميزان، لابد من ضعف. لا داعي التناقضات أصق في كل من انحرف عن منهج الله، أصق. ولذلك قالوا ما احتج صاحب بدعة على بدعاته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحد بدعته. نحوذ بإذن الله تعالى، احنا في أيام مباركات في شهر شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيامه، وكل ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفر عنه الناس وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين. قال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فكان يصوم أكثر، بل كان يصومه كله كما تروي أم المؤمنين عائشة. وكان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم من إكثار الصيام في هذه الأيام المباركة زي ما فضل وفرصة، كان البعض المادي يعتبر الفرصة بسفرية لأمريكا وحتة أرض رخيصة وفلوس جدله ولا فرصة عمر وخطة عمر، لا ده الفرصة الحقيقية هي ما يثقل الميزان، هي ما يرضي الرحمن. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ده حسنة ممكن تغير المسألة. ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وكان الصالحون فيما مضى رغم الاجتهاد في طاعة الله كان الواحد منهم يقول لربما كانت الكلمة التي أتناول بها الكتاب بيميني لم أقلها بعد، لربما كانت الركعة التي تثقل ميزاني لم أصلها بعد، لربما كان اليوم الذي أنت به غدا لم أصومه بعد. والواحد يبكي رغم الاجتهاد في طاعة الله، يقول مقبرة قدمي في سبيل الله، وده يقول ليت أمي لم تلدني، والتاني يقول ليتني كنت ناسيا منسكا. عنده تعظيم لله ولحرمات الله. وأنت والله أنا كل ما أتأمل حقيقة يعني الواحد بين ان هو تلزز من جهه ويتالم من جهه اخرى. ازاي؟ شوف يقول لك 130 مليار مجره، 130 مليار مجره زي المجموعه الشمسيه اللي احنا فيها. ولما تقرا المجموعه الشمسيه يقول لك ملايين السنين الضوئيه، ملايين السنين الضوئيه، وان الارض حلقه في فلاة، و130 مليار يعني 130 ألف مليون مجرة، وده كله في السماء الدنيا وسبع سماوات. ده إيه العظمة دي؟ ولذلك إن أنت تقول والله ما عبدناك حق عبادتك، أي والله ما قدر الله حق قدره. ده إيه العظمة دي؟ ده الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. تطلع مشهد من المشاهد، وبعدين تبص لحالة البشر، لو قلت لك قلة أدب، قلة أدب وتطاول وتنطع، ويجي المخلوق اللي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يعمل زي مبارك والقذافي وانت واخد بالك، واليوم بيطرحوا يقول لك دولة مدنية علمانية. علمانية يا اخويا على سيدنا مبارك، هو كان ايه؟ ده راجل دين، كان شيخ في مسجد القذافي، صدام حسين، الاسد الصغير بعد الاسد الكبير، كلهم مرة واحدة. ايه المسألة؟ ايه العلمانية بتاعتك هتبقى يعني صورة تانية خلاف العلمانية اللي احنا علينا منها، وإقصاء لدين الله وشغل طغاة وشغل طواغيت وشغل تتأمل انت هتنصب من نفسك ند والله مع الله. تواضع، كن عبدا لله تبارك وتعالى، قل رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رب العباد شرع لخلقه، قل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كانت الآية تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. وخذ بالك مسألة وقت، مسألة وقت يوم للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ما تكونش عشر بصيرة، ما أنت أحيانا تشوف ظالم والبغي والعدل والكافر والملحد تشوف هذا ضخمة. عايز تقول إيه السعادة دي؟ إيه الهناء؟ أنا قريت عن 18 بنت ممثلة، مشاهير ممثلات عندنا هنا في مصر 18 واحدة، أمنية حياتها إنك تتجوز أي والله انت تبص من بعيد تقول لي انا ده ايه السعب ده ايه الشعبه دي ابدا احد تعاسى اقرا الامور وفي الشرح عشان ما تخطئش فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعداد للمود وهات السويد وهات الدنمارك تقول لك دول هامه ده هو المصحات النفسيه ممنوع بالنزلاء ما تدرس ما انت في معهد هنا كل دراسات وممكن قيمه جدا انت واخد بالك او نسب الانتحار اعلى نسب الانتحار فسر بس يا تفسير نوراني ما تفسرش الماء بعد العسر بالماء لا ده غلط غلط انت واخد بالك لما تباعدوا عن منهج الله وعن دين الله استحالت الحياه سراب ما هي قيمه الحياه والله اكل وشرب ونوم وتاني يوم اكل وشرب ونوم ده انت عزلي ده انت عزلي الحال ما كانش فيها ايمان ودين موصوله في حس المؤمنين زمانا ومكانا زمانا لابد الابدين ومكانا لجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تعالى نيمنا على الرصيف اقول والله ما تفرقش فوق الرصيف عندي زي تحت الرصيف تفرقش تعالى بقى عيشني في قصر عالي كبير وانا ما فيش ايمان ولا دين ده حياه ده ضنك الضنك شقاء الشقاء وكله من جراء الانحراف عن منهج الله فلا تتصور سعاده ولا هناء الا في الاستقامه على دين الله كان شيخ الاسلام ابن تيميه بيجلس بعد صلاه الفجر يذكر ربه وكل هذه غدوتي وان لم اتغدى ذهبت قوتي شفت ازاي تعال ما انا بقول لك لبسه ماديه النهارده ما نعرفش الا البروتينات والفيتامينات ما نعرفش الا السعاده في القصر العالي الكبير لما اسكن القصر العالي الكبير ولما املا جيبي بالفلوس ولما اكون في منصب كبير هي دي السعاده ولا لا؟ لا ابدا كلهم تعيس زي بعض تعاسى ما بعدها تعاسى واللذه اللي انت شايفها دي لذه ساعه والم ده دي لذه زي لذه مبارك انت قلت تعالى اخويا النهارده هو وفلانه مش شماته والله تعالى الراجل المحبول بتاع ليبيا اللي حكم 40 سنه ده ما يعرفش يحكم نفسه دي خلق ما تعرفش فعلا الراجل بتاعنا ده كان في الزيارات الميدانيه البعض مش واخد باله ده لما يسيب الورقه ما يعرفش يقول كلمتين على بعض ما يعرفش كلمتين يخبطوا ببعض رايح بيسال البنت بيقولها ايه ده وكانه مش شايف قالت له دور يا فندم قال لها بيجيب كم كيلو لبن يا دي مصيبه عليك بيجيب كم كيلو لبن قالت له دور يا فندم قال لها ما انا عارف بيجيب كم كيلو لبن ده مش غباء ده غباء مستحكم ناس ما تعرفش تقود نفسها مش تقود امه الحكم موضوع لاقامه الدين وسياسه الدنيا به لإقامة الدين هات أي مسألة شوفوا أنا طرحت عليكم في البداية أي مسألة تختارها وتعالى تباعد عن حكم الله فيها ما تعرفش تعيش ما تكتملش الحياة أو من كان ميتا فأحييناه ده أنا إمبارح أي والله إمبارح جالي دعوة من التلفزيون الفرنسي البنت طبعا متبرجة وحال صعب قالوا لي قلت لهم حصل معاها ازاي انا وعايزين اسافر خمس ايام وعلى حساب وعلى اساس لقاءات على الهواء قلت ده لا يمكن بعت لي الاسئله ايه ده الاسئله كلها وكان اسئله محرجه بعت لي الاسئله ان كنت هجاوب عليها هجاوب عليها في السفاره اسئله وكانها محرجه انا قريت الاسئله كنت اتمنى اجيبها لكم دلوقتي انت واخد بالك اسئله تتعلق بتعدد الزوجات وامهات المؤمنين بعد رسول الله شوف اسئله منتقاه انت والنبي صلى الله عليه وسلم ورفضه زواج السيده فاطمه زواج علي بن أبي طالب على السيدة فاطمة رضوان الله عليها، وهذا التحدث ده يعني ينتفع به المرأة زي ما بينتفع به الرجل؟ أسئلة منتقاة. الحمد لله رب العالمين، والله لو قلت لك أجبت بإجابات كثيرة جدا. وأنا ابتدان وخذوا بالكم بأرفض حتى الحوارات والمناظرات إن أنا أوضع في قفص الاتهام. انتبهوا ليه؟ البعض مش واخد باله، صار الملحد والليبرالي والعلم هو اللي بيحطني أنا كنت أحطها هي في البداية في قفص الاتهام، مش أنا اللي أتحط، لأن هنقلها الواقع الفرنسي الواقع الغربي فيما يتعلق بالمرأة وفي تعاملي مع المرأة. تعامل متدني، تعامل متدني بكل معاني الكلمة، تعامل لا يرتقي لشيء مما عليه به الله تبارك وتعالى. فأنت مش في موقف دفاع عن النفس عشان أنا أقول والله ده أنا بريء، ده مين اللي بيتهمني؟ ده أنا العلماني والملحد والشيوعي هو اللي هحطه ابتداء في قفص الاتهام، مش أنا اللي اتحط في قفص الاتهام. أنا هأوجه دعوة، هقول للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ده منهج الأنبياء والمرسلين، ده المنهج اللي رضيه ربنا للعالم، دي بوابة لإصلاح كل سوء الحياة. ما تعالى النهاردة وكأنها الفتاة العقلية يقول لك المدخل إصلاح التعليم. إصلاح التعليم يعني إيه عنده؟ عايز يجيب لك تخت جميلة تجلس عليها، هو ده هو إصلاح التعليم. عايز يستورد لك مسائل تعليمية غربية عشان يبقى لينا دور ولينا مكانة. ازاي؟ ده احنا أمة ليها منهج حياة. البوابة والتاني يقول لك الاقتصاد هو البوابة، والعاشر يقول لك لا ده سياسة هي المدخل، لما تنصرح السياسة هنصرح كل شيء. لا، البوابة عندنا بكل وضوح عبارة هي منهج الأنبياء والمرسلين، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نبي الله شعيب خطيب الأنبياء بعد ما قال اعبدوا الله شرع ينكر عليهم تطفيف المكيال والميزان وقال إن أريد إلا الإصلاح ما استطع. كنت أمر الصلاح والإصلاح والأمن والأمان والخير والرخاء لا ينبغي أن يقتصر على اللحظات الفانية. انتبه للمسألة دي برضه، يحتاج تكتبها كده وتدونها. تعالى نتكلم على الأمن، وممكن نتكلم حديث مطول جدا. الأمن اللي أنت بتتكلم عليه إيه؟ أمن اللحظة. ده لو كان ده في أحسن الأحوال. عايز أنت هات جيوش جرار، هات أمن قومي، حوادث أمنية، هات مجلس الأمن، هذا الأمن الجنائي والأمن الوقائي والأمن النفسي والأمن الصحي، كل ده في أحسن أحواله. وهي دراسات عايزة تقييم، الدراسات ذاتها عايزة مراجعة. بقول كل موضوع عبارة مش هتكتم، ضائب القول لا يكذب أهله، لا يكذب أهله. كل الدراسات، كل الكتب، كل المعلمين والمدرسين أدلهم حاجات على قد اللحظة. ده لو صرف طب فين هو؟ ده انا عايز اامن والله على نفسي، هموت ان ما كانش النهارده بكره والله هموت. اامن على نفسي ازاي؟ قول لي كلمه ما بتقولهاش. كل الكتب اللي انت شايفينها قدام عينيك مش هتلاقي، انت واخد بالك؟ وبعد كده لما تيجي تكلمه يقول لك رجعيه تخلف، وهو عايز يرجعك يا ابويا الديمقراطيه فكر يوناني. هناخد بقول لك حتى النخاع، او يقول لك احنا فرعنا بتاعه منين يا ابوي؟ هنفتوها النهارده؟ ده فكره عفن. المسلات والاهرامات ما فيش اشكال فيه، بس الفرعون ده اللي قال لهم انا ربكم الاعلى تغض الطرف عنه ازاي اقول؟ اللي قال لهم ما علمت لكم من اله غير، لأنهما ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري بتاع، للتناقض. أنا لو جيت دلوقتي أهاجمك بقى وأقول لك ده فكر رجعي، تخلف، ظلامي، لما تقول أحفاد الفراعنة وإحنا أكدنا الفراعنة والفراعنة الصغار، حتى لما العيال تلعب كورة الفراعنة الصغار صغار إيه وكبار إيه يا أخوي؟ وبتروج أنت من إيه؟ إيه اللي بتروج له؟ ده شغل عفن، دي حضارة ولا تسمى بحضارة، أقيمت على تعبيد الدنيا للفرعون. للفرعون اللي ادعى أن دماء الزرقاء تجري في عروقه، أنت ليه صرت على على مبارك؟ ليه عملت ثورة عليه؟ دول طاغية، ظلم، استبداد. طب أمال الفرعون كان إيه هو؟ ليه التناقض؟ أنا بقول لك ما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويطعن بدعة. أنا أطلقت عليكم والله عايز بيقولوا رجب شهر الزرع وشعبان شهر السوقية ورمضان شهر الحصاد، ولا يحصد الإنسان إلا ما زرع في أيام يغفل عنها الناس، ويصح أن نغفل مع من يغفل الناس في غفلاتهم وراح المنية تطحنه. وهي أيام مباركة فيها ترفع الأعمال لرب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، اللي صام في النص الأول يصوم في النص الثاني مقبل حرج، وللصائم دعوة ما ترد. تابعوا الفرائض بالنوافل والحسنات، الواجبات بالمستحبات، لأن هو ده العمل الصالح للابن، هو يرفع لنا. وأعظم الواجبات ترك المحرمات، فرصة كبيرة إن الأسرة على أبواب رمضان إن إحنا نحسن استقبال الشهر، نحسن المسير إلى الله، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتحبب إلينا بالنعم رغم غناه عنا، ونحن نتبغض ونتمقت إليه بالمعاصي ونحن إليه محتاج. حديث طويل جدا طبعا، ولكن أنا أحب أن أترك الفرصة للإخوة والأخوات لطرح الأسئلة، نجيب حتى على بعضها ما تتولى، فلو تيسر لقاءات متعددة بإذن الله تعالى لا مانع عندي من الأمر. برضه نبقى عشان الجماعه برضه المسجلين تبعوا الكاميرا، معلش حضرتك كمل السؤال. طبعا بشكر فضيله الدكتور سعيد عبد العظيم على هذه الكلمات الرائعه ذات الروحانيات العاليه اللي اخذنا واحده كده الى السماء العليا، وحسينا حقيقي ان احنا بتحفرنا الملائكه لان هذا مجلس علم. طبعا الاسئله كثيره جدا مولانا، فيعني احنا هنحاول مش عايزين نسكر على حضرتك، بس ولادك طمعانين بقى في كرمك الزائد. الله يكرمك. اول سؤال بعد اذن سعادتك بيتكلم عن ما هي السلفيه ومعناها وكيف اعرف الطريق الصحيح الذي يجب ان اسلكه. جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلفية هي ده سؤال وجيه والله، وبداية موفقة في عرض وطرح الأسئلة. السلف هم الصحابة من عكس ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول، والسلفيون من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق. السلفية ليست بديلا عن الإسلام، لا أبدا، منهج فهم الكتاب والسنة. خد بالك لكل وضوح عبارة، ما في شيعة بيقولوا الإسلام، صوفية، خوارج، أشعر، معتزلة، تسمع أنت وأحيانا بتدرس في كلية آداب وغير كلية آداب معاني زي كده، أنت واخد بالك؟ فكان لابد من ضابط، لابد من ميزان يحتكم له، ما الحق إلا واحد، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أداه، واسلك طريق الهدى ولا يضر قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة العالكين. ولذلك أنا في زمان الحديث ما أنا كلمتك على الكثرة، تأثيرت إيه أخوة وحكم الشعب والأغلبية وما الأغلبية الكلام كله فارغ. أقول لك كله عبارة إذا صدم الكتاب والسنة ليه؟ خد مثالنا على سبيل الحصر قوم لوط، قريتوا منتوا عن قوم لوط؟ إيه رأيك؟ إيه اللي غلب عليهم؟ شذوذ جنسي. إيه كانت نهايته؟ دمار. إيه رأيك؟ نقول للأغلبية ده حكم الشعب، إرادة الجماهير. ما أنتوا بتقروا أصل وتسمعوا عبارات وكله ردد زي بقى. لا خلي في ضبط، خلي في ضبط، كل موضوع عبارة ما عندناش. ولذلك قلت لكم حتى الأشياء اللي في صدوركم انفعوها تتكتماش، ولله الحمد أجاوبك على كل سؤال. شفت إزاي؟ على كل سؤال. ولو صدمتك ببعض العبارات لأن أنت اتولدت وانت بتسمع غيرها حارة في شكال في ضيق أفق ضيق صدر، مش هسكتك أنا، أنا مش هسكتك إلا لو سكتت أنت بقى بالحق وبالعدل. أنت واخد بالك؟ فإيه رأيك في قوم لوط دول؟ دي نظرة ديمقراطية، أوعى، دي نظرة ليبرالية، حريات من أعلاها وجملتها حرية الشذوذ الجنسي. إيه رأيك؟ يدمر الكتاب والعبادة أخويا، ينفع معاها حتى تعمير وبناء، واعملوا اهرامات واعملوا مصانع. مصانع ايه يا اخويا اللي انت هتعملها؟ انت بتبني وده واحد يكفي الدمار، واحد يكفي الدمار البلاد والعباد. انت واخد بالك؟ زي الفرق اللي هيعمله في قعر السفينه، تدمر سفينه تغرقها لشأن المعاصي والذنوب. فما بالك لما تبقى أم مدمرة؟ فجعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الشرع لا يفرق بين المتساويين ولا يساوي بين المختلفين. الحاصل إن السلفية منهج حياة، منهج فهم الإسلام. إسلام الشيعة يفترق عن إسلام الخوارج؟ طب أنا بقى سائب منهاجي في الحياة أميز إزاي؟ وشوية الصحفيين عندنا والعلمانيين والليبراليين طلعوا لك بمونة. طب بقى إسلام مين؟ إسلام الأزهر ولا إسلام الأضع الودن ولا إسلام الحجر البيت وكأنها فتاة عقل؟ لا أخوي، حقي مقبول لكل من جاد به، والباطل مردود على صاحبي. كان يقول لي هجيب لك ألف على من وعلى ما، هتقول لي لا ما تلزمنيش، وقال له كمان ما تلزمنيش يا أخويا أخطاء البشر، تلزمنيش أخطاء البشر، في منهج معصور الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة بفهم علماء الأمة المعتبرين. ما تجيبليش القضع الودن حتى راح مع زور البراءة، وتجيبلي الأزهر والصوفية وكأنها فزورة ومسألة محيرة. لا، ما فيش حيرة عندنا، مفيش حيرة أبدا عندنا. أنا مطالب أن أكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. الآيات نزلت تمتدح الصحابة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في الحجاب وغير الحجاب والصلاة وغير الصلاة، ما ممكن نألف تأليفات كتير جدا. والأمهات اللي في محيط الأخوات كل يوم كان تلاقي نظرة وموضة جديدة حتى في الأرض. إزاي اللي لبست من أي ملابس تقول لك يعني مش أحسن وحكيس نفسها بحالة تانية؟ خد بالك اللي قاعد على القهوة يقول لك يعني مش أحسن من أتعاطى مخدرات؟ وبعدين أنت يا شر يا شر، يا بلا يا بلا، يعني ما فيش سبيل الاستقامة؟ يقول لك والله قلبي طيب، يعني مش أحسن من اللي بيزني وبيختار؟ وبعدين في مقاييس، في موازين، ما تحسنش بصورتك انت دايما، لا ده احنا في ضابط وميزان. فالحاصل بقول لك لو جبنا اي مساله من المسائل هتلاقي كل واحد عايز يحسن ما هو عليه. ده انا اقسم لك بالله قاسم امين قاسم أمين كان يتخيل إن هيظهر عندنا لما أتكلم على سفور وما السفور وبنقول داعية التحرر؟ كان قاسم أمين يتصور إن حيبقى فيه ملابس صح. ده أنا أقول لك والله ده لو جاب فعلا قاسم أمين لاعتبرها وسواسة. معظم النبي المستصغر الشاب واحدة واحدة خطوة سلم التنازلات لا يقف بصاحبي عند حد. الرئيس برسيسة وغير برسيسة قالوا نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء والبداية هو ماذا؟ استخفش بذنوبه وبالمعاصي. كان لابد من حذر معظم النار من مستصغر الشرري. فده منهج إيماني ما الحق إلا واحد. ابن مسعود لما وصف الصحابة قال كأنه أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفة. فقلنا عشان نفهم الإسلام فهم صحيح وسليم نرجع للكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس. الكتاب والسنة والأسماء شهد في السلف بلا نكير. البحرية ثم السفينية، أهل بيعة رضوان، أهل بيعة العقبة، أهل الحديث وأصحاب الأثر، أهل السنة والجماعة، المهاجرين، الأنصار، والأسماء. وما كانتش بديهة عن كلمة الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طبعا الإجابات تطول ولكن عشان نترك الفرصة لأكبر قدر من الفضل. السؤال الثاني عندنا مواصفات الحجاب الشرعي، وما هو حكم خلع النقاب وخطورة التبرك وحكم خلع الحجاب أمام النصرانية؟ كانت أم المؤمنين عائشة بتكشف شعرها أمام اليهوديات، تكشف وجهها أمام اليهوديات، فلا حرج في كشف الوجه. بالنسبة لتغطية الوجه والكفين باختصار شديد وإذا في الحديث يطول، الأمر مشروع. تغطية الوجه والكفين مش مسألة مستوردة، لا، دي مسألة مستقرة دلت عليها نصوص الشريعة، والخلاف في درجة المشروعية. هل تغطية الوجه والكفين واجب ولا هو مستحب؟ البعض يقول صح القولين وجوب تغطية الوجه والكفين، والبعض ذهب لاستحباب ذلك. فهي مسألة خلافية بين العلماء. خلينا في الضوابط ونرجع مرة تانية لشبهات بتثار. ازاي بس تغطي وشها؟ مثلا ده ممكن واحد ينتحل جريمة، وواحد يعمل ويتخفف زي منقبة، ما فيش داعي. يعني انتوا طائفة ما شاء الله تبارك الله. وصلنا انا والله مبهور حقيقة بالشباب، وبعتبر نفسي شباب. بل في الحلقة الأخيرة الرجل لما قدمني قال أمير الشباب، فما فيش إشكال أبدا. وإن الفتوى ضائق جدا، ضائق مع سورة الانتصار، والدنيا أشبه بجهاز صغير. الوعي والإدراك حقيقة عند الشباب. أنا كنت أتخيل إن الشباب بقى تافه أوي ومايع أوي حقيقة. وطموحه كله في تسريحة شعر وتصقيب بنطلون وحاجات بالكيف، إنما اتضح حقيقة إن فيه وعي ونضج. وتحاولت والله وما زلت بتحاول مع كثير من حتى لسه النهاردة قبل ما أجيلكم على طول، بعض إخواننا من اللي بيوجهوا دعوة على الفيسبوك بيسألني في مسألة، يعني مسألة أيام جاية وحاجات كده. فالحمد لله في التواصل. والمسألة بقول لما تسمع شبهة يعني ما ترددش، حاول تمحص. عندك نظر. قبضوا على واحد لواء، مش واحد نقيب، منتحل صفة لواء بيحصل فلوس من الناس. ايه رأيك؟ نلغي الشرطة دي. هي صحيح عملوا عمايل وحشة في الأيام الأخيرة، بس قال يا أسألني نلغي الشرطة عشان ضبطنا لواء واحد منتحل صفة لواء في الطب، واحد عمل عملية في المخ، خد بالك مش فتح بس بطن وهو مش دكتور. ايه رأيك نقفل كلية الطب دي؟ نقفلها؟ الهندسة كنت عندك بنت النفس الأصل للأسف الشديد دي عالم مضلضة، عالم عندها أعداد لدين الله، عندها سفاهة عقل، وللأسف الشديد ما خان أمين قط، ولكن اؤتمن غير أمين فخان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأنت عتابك في قضية خدان وفي قضية كذا وفي قضية كذا، لا ده واحد انتحل صفة طبيب، لا ده واحد أخطأ، الغي القضية يكون منها. إزاي؟ إزاي؟ عالم الله وانتهى. وإلا ده إلغي السجل المدني والشهر العقاري، ده الناس كلها بقت تبيع حتة الأرض، تعالى من حتة الأرض بتاعك، هيطلع لك 1000 واحد معاه أوراق مسجلة كلها بخدمة الناس، وادخل في مصمم معاه، ده اديله ربع مليون علشان ما هتعمل ايه؟ مأساة مأساة. كل حتة أرض إلا بقى من رحم الله يطلع لك واحد من ابنه كله بشنط ونازل بالبدلة والعربية شياكة هيسومك على حتة الأرض. تعمل ايه؟ تبيع، تمنع البيع والشراء، امنع الشهر العقاري، امنع كلية الهندسة، امنع امنع، مش عايز ابعد بيكم من معهد هنا. كان في سماعات مؤلمة جدا. أنا ما درست هنا ولا سماعات مؤلمة جدا. اتقفل المعهد على حسها. إيه رأيك؟ ممكن تجرب تتكلم. وبطريقة بما أن إذا، بما أن إذا في كذا يمنع. مع كل على بالعلاقة بين السوق والسوق، مع كل خطأ اكتر، مع كل خطأ طلق. طب وبعدين؟ وبعدين انت لو اتجوزت 1000 واحدة طالما في الطلعة والناس لو ما عملتش الشاي النهاردة وبصيت لي بصة وحشة بكرة، طب وبعدين؟ ده تلات تطليقات مش كده. فالخطأ يعالج، خطأ الطبيب والدكتور ما بديش حبنا تموت، اصل المريض كان بيتألم قوي، طب بعد وعنده تقول سرطان، بل ممكن يديله شحنه كده عاليه ويقول له ده انت هتقوم زي الحصان المشبح وهو بيموت قدامه. فايه المساله؟ فلابد كان من علاج. فنقاب وغير نقاب ما يصحش، هي مساله شرعيه، بل حتى القول البعض دي كانت في الجاهلية. دي يا اخويا كانت في الجاهلية. طب ما ايه رأيك؟ ما الشجاعة كانت في الجاهلية. لما أتى الإسلام قال لنا خليكوا جبنة مثلا. ايه المسألة؟ الكرم ما كان موجود في، ما انتوا عارفين قصة حاتم الطائي، ما كان موجود في الجاهلية. لما جاء الإسلام قال خليكوا بخلة ولا أمرنا بالكرم. العبرة بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. طبعا في حجاب. أنا قلت للإخوة ركزوا وكثفوا الأمر في الدعوة للحجاب الشرعي. ليه؟ حسيت بعد ما فعلا كان في اقبال، ما يكونش الحديث بالسلك مفيش عواجز بيننا، بعد ما كان اقبال على الحجاب الشرعي يبدو والله اعلم ان مضت سنين لما وضعنا في قفص الاتهام وهجوم على النقاب وتكذيب، وكان في تراجع في حجاب عارفه في المعهد هنا وحاجات تفرح، بس مش هو الحجاب الشرعي. أنا ما أكتمكمش، مش هدلس عليكم، مش هأكسب الرأي لا يكذب أهلا، ده مش هو الحجاب الشرعي، ده نوع من التبرك اللي موجود ده في معظمه نوع من التبرك نسمي الأشياء باسمها. إزاي؟ أقول لك أنا. الحجاب الشرعي يضرب من الرأس حتى القدم، يكون في ضفاط غير ضيق، لا يصف حجم العظام، لا يشف عما تحته من البدن، لا يكون ثوب شهرة ولا زينة، لا يشابه زي الرجال ولا زي الكافرات. ففي مواصفات شرعية لما تتوافر نقول دي محجبة. النقاب معناه تغطية الوجه والكفين، انتبه. الجباب كتعبير ومصطلح يضرب من الرأس حتى القدم. السفور معناه ايه؟ السفور كشف الوجه، انتبهوا للتعبيرات والمصطلحات. السفور معناه كشف الوجه. التبرج ايه؟ اخلال الزي بصفة من المواصفات الشرعية. هضرب لكم مثال عشان ما نقطعش. واحدة لابسة جلباب، شفت ازاي؟ مغطية وشها، بس الجلباب ده أصفر أو أحمر. لو سألت عنه هقول دي متبرجة. خد بالك، عرفت ليه؟ لأن الزي ده زي بقرة صفراء فاقع لونها تسر ناظريه، ده من ألوان الباك، يدرسوا كده في الدراسات إن ده من ألوان الباك. شفت ازاي؟ فاللون الأصفر زينة، وبالتالي لما يكون حتى جلباب، خد بالك عشان برضو المصطلحات تبقى واضحة، أسلوبي أظن واضح ما فيهوش غموض بإذن الله، ما يكونش فيه تدليس ولا تلبيس. فلو هو جلباب ومغطية رأسها وجسمها وبدنها وواسع بس أصفر، يبقى تبرك. لابست جلباب بس ضيق بيصف حجم العظام، يبقى برضه تبرك، نوع من التبرك، نوع من التبرك. هتقول لي بقى ده بنطلونه وجيبه وبلوزه وشق على الدماغ وحاجات كده، ممكن تقول والله بعض الشر اهون من بعض، مفيش اشكال، بس مش هو الحجاب الشرعي، مش هو الحجاب الشرعي. وان احيانا تستر القبيح وتبصر الجميل، وتنظر تعالى ما احيانا كان فعلا نقاب، العيون مكتحله وفتحه ايده فتحه قد كده للوش، ده فعلا ممكن تكون صوره تزييف او تبليس، دي اظهرت الجميل، دي بقت فتنه كل مفتون، ده لربما لو تعرض يمكن ما فيش حد هينظر اليها، انت واخد بالك؟ فالمسألة في الضوابط الشرعية ده اللي يعنينا. هتسميه بقى ملاءة، هتسميه عباءة، هتسميه جلباب، هتسميه ما شئت، المهم توافر المواصفات الشرعية، إن يكون في الفاض غير ضيق، لا يصف حجم العظام. ولذلك بقول لكم انحصر الحجاب، أنا اللي بحكي لكم انحصر فعلا، أمشي في الشوارع وهنا وهناك ما تجهدش، ده كان شارع محرم بيه ده جنبكم البنات في المدارس، لو بصيت من فوق تقول ايه ده؟ ده بقعة بيضة، كله معجب، كله معجب، سماح الله، دي خلق مجرمة، ده مش شغل دغال وطواغيت أخذوا فلوس البشر وضربونا وعذبونا وعملوا فينا وبس، لا، أعظم صور الإجرام في الصدق عن سبيل الله، في التنفير من طاعة الله، إن واحدة مسكينة مجلبابة تصبح هي الشاذة، والعكس هو الأصل، إزاي؟ أم مسلمة تحتاج من كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال برضو، حكم بيع العطور للنساء. بالنسبة لبيع العطور للنساء، حتى وحتى كانت الملابس وغير الملابس، المسألة دي ما كانتش بتشكل شبهة فيما مضى، ولو رجعت لكتب الفقه مش هتلاقي استشكال. ليه؟ لأن كان الوضع كله الوضع الإسلامي منضبط، وبالتالي حتى لو باع الإنسان ملابس نساء فيها تبرم وفيها عادي وممكن تلبسها تسوق، إيه المسألة؟ لو اختارك فما كانوش بيجدوا حرج حتى في الأوضاع المنضبطة. اليوم صار مكان لكل محطة وغلبت الظلم، خد بالك بقى من الحتة دي، غلبت الظلم تقوم مقام اليقين في الحكم. غلبت الظلم ازاي؟ العلماء بيقولوا بسد الذرائع او كل ما ادى الى الحرام فهو حرام. هضرب لك امثله عشان اوضح لك الكلام. يحرم بيع العنب لمن يتخذه خمرا. بيع العنب عادي، بيع وشتري. ولكن انا لو عرفت انسان، خد بالك وركز، لو عرفت انسان هيتخذ العنب خمرا هيعصره، عرفت ان هو هيعصره ويبيعه خمر مش هبيعهول، عرفت؟ عرفت الاستثناء؟ لو سألتني عن بيع العنب ولا بيع وشتري عادي، ما الناس كلها بتشتري بتاكله. ولكن ده في واحد انا عارفه او غالب على ظني ان هيعصره خمر مش هبيعهول. قالوا على نفس المنوال يحرم بيع السلاح لمن يقتل به مسلما. تقول لي دي سكينه وممكن يقشروا بيها بطاطس ويقطع، عادي بيع. لا ده في واحد انا عارفه هيشتري السلاح ده عشان يقتل به مسلم مش هبيعهول. عرفت؟ عرفت الناس. يحرم خياطه الملابس لمن تتبرك فيها. شفت برضه ازاي؟ انا قلت لك ان الفقهاء الاول ما بيتحرجوش. كل النساء خارجه، ده من الحافظ ابن حجر بيقول لم يزل الامر منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا على خروج النساء في الاسواق والى الاسفار منتقبات. تقول 800 سنه بيحكي الحافظ ابن حجر النساء بتخرج في الاسواق والى الاسفار منتقبات. النهارده بقت ايه الصبحدوته وازاي وازاي؟ امر عادي جدا. ابن عسلان بيحكي اتفاق العلماء على انه لو كثر الفساق او خيفت الفتنه يجب على المراه تغطيه الوجه والكفين. لو كثر الفساق او خيفت الفتنه يجب على المراه تغطيه الوجه والكفين. ده اتفاق بيحكيه ابن عسلان. فالحاصل لو علمنا انا هخيط الملابس عشان تلبسها في الشوارع، ده كان فيه في الستينيات متروجيت. اي والله كان في المقطع. فاكر ان النهارده لا طبعا الدنيا الى خير ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا زلت اذكر في اواخر الستينيات وانتم طبعا ما كنتوش اتولدتوا، اخونا الفاضل طبعا كان شباب ايامها في اواخر الستينيات عند محطه الرمل سنة 68 كده تقريبا. واحدة كانت ماشية محجبة، حجاب شكله ايه؟ يعني غطت شعرها وكان بطنه طويل على غير العادة. ليه؟ ده احنا كانت الأيام دي اللي لابسة كده دي ممكن يقولوا لها عيب. أي والله ما كانوش يعرفوا حلال وحرام. بشوف الراجل الطيب ده يدرك الأيام دي. ما كانوش يعرفوا حلال وحرام، يقولوا لها عيب. انت واخد بالك؟ لو غطت الابط النقطه دي بس كده يقول لك دي بنت ناس. اي والله محتشمه، انسانه محترمه متربيه. نفس طريقه الركبه، لو فوق الركبه ممكن يقولوا لها عيب، لو تحت الركبه محتشمه محترمه بنت ناس متربيه مؤدبه. كل نعوت الفضل هتحظى بها. فكانت الاخت دي عند محطه عند قبر الجندي المجهول تحديدا وقدامه وماشيه، مش عايز اقول لك كان مظاهره. اي والله مظاهره. ما انتوا فاكرين لما ظهر النقاب؟ لا ابدا. الناس اللي اعتادت تلبس ملابس بحر وتقول لك عادي وحريه، ما تجيش النهارده يا اخويا تعترض على نقاب ولا على حجاب. لا افهم الواقع، ارتقي بيه. ده انا قلت لك قاسم امين ما كانش يتخيل ان هيبقى فيه ملابس فرح. ده الراجل وكانه كان متباين، كان شيخ الاسلام. العمالين يتكلموا قاسم امين اول من ابتدى، واول اول من ابتدى يا راجل. ده معظم ده سلم التنازلات لا يقف صاحبي عند حد. ولذلك احتاط احتاط. فبقول لك كانت مظاهره. قعدوا يقولوا مين دي مين دي؟ قالوا دي حميده قطب. واخد الشيخ سيد قطب. انت واخد بالك؟ انها عملت ايه في نفسها دي؟ ده بقول لك طرح على دماغها وبطن طويل للارض. منظر كان غريب جدا. البيئات بقى اللي كان يقول لك طرح شيفون وما شيفون، انت بتظهر كل شعر الراس وهتلبس بطن ده الست الكبيره العجوزه، لازم نصف الساق يكون باين واضح. دخلت المسجد انا في اواخر الستينات عشان تعرفوا الدنيا اتطورت ازاي. والله الراجل في المسجد في الجمعيه الشرعيه ما تعرفش ايه اللي جابه. وده ما كانش حتى شيخ غزالي يتكلم في حجاب ابدا ابدا. بيقول لهم شيخ ظريف ان المراه تكون كده، واشار من منتصف اليد لمنتصف الساق. شيء ظريف وشيء لطيف. لطيف ايه يا راجل؟ لطيف ايه يا راجل؟ اتكلم بشرع ودين. فكل انسان يؤخذ من قبلي ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا حتابع. لا انا اللي مستمتع. الله يكرمك. السؤال اللي بعد كده بيتكلم عن علامات الرضا من الله سبحانه وتعالى، ازاي احس ان ربنا راضي عني. اقول سؤالين مع بعض كده عشان الوقت. السؤال الثاني برضو بيتكلم عن الجمع بين الصلوات. انا بجمع بيجمع بين الصلوات، وازاي ممكن اصلي وانا حاطه منكير او احط بعض الوضوء ممكن اصلي. بالنسبه للمنكير ده بيشكل طبقه تحول دون وصول الماء للبشره. يشكل طبقه تحول دون وصول الماء للبشره، وبالتالي لا يصح معه الوضوء. لا يصح معه الوضوء. دي مساله. ومسألة أخرى ما بتسألش إيه عنها؟ إن دي زينة طاير. هتظهره منين؟ ما ده زي الملابس، وده أصفر وده أحمر وده كذا وكذا. بتظهره منين؟ يعني بتسألفت نظر مين؟ المرأة مصونة في الإسلام. ده حديث طويل طبعًا، ولكن ما فيش وقت له. ما فيش وقت، ما تكونش فتنة لنفسها، فتنة لغيرها، فتنة لغيرها. فدي مسألة. فالمنكير نوع من الزينة بتحول من وصول الماء للبشرة، وبالتالي يصح مع الوضوء. هذه مسألة. نفس القضية في الباروكة. الباروكة دي هتلزمها في الشوارع، ما صحش مع الوضوء. وغير كده ما يجوزش إظهار الزينة ولا وصل الشعر بغيره. هذه مسألة. مسألة الجمع بين الصلوات للعذر والحاجة. للعذر والحاجة. كنا زمان ممكن بعد ما نخلص الشغل النادي يجمع صلاة الخمسة مع بعضها. ازاي؟ ويقول لك العمل عبادة. عبادة ايه يا راجل؟ لكل مقام مقال. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا. حافظوا على صلواتي والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اللي أمرك بإتقان العمل هو اللي أمرك بتأدية الصلاة لوقتها، والمحافظة حتى على تكبيرة الإحرام مع الإمام. وصلاة جماعة في المسجد كراجل واحدة ست، صلاتها في البيت أفضل. صلاتها في البيت أفضل. ولكن العذر والحاجة ممكن أجمع بين الصلاتين. أجمع بين إيه؟ بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. لو جمعت بين الظهر والعصر في وقت الظهر ده اسمه جمع تقديم. لو جمعت بين الظهر والعصر في وقت العصر ده اسمه جمع تأخير. نفس القضية بين المغرب والعشاء، ممكن أجمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب ده اسمه جمع تقديم. المغرب مع العشاء في وقت العشاء ده اسمه جمع تأخير. ده على جهة النظرة. مرة اعترضني أمر بتاع حالة استثناء، رياح شديدة، مطر غزير، أرض موحلة، تطبب، عملية جراحية، الحاجة والضرورة. فنخلي ما يكونش الاستثناء أصل، ولا الأصل يصبح استثناء. ما تبقاش حياتي كلها جمع بين الصلوات. ولا أنا لما تعترضني حاجة أفعلنا في رخص، في رخص تمنع بين الصلاتين، في عذر تمنع، ما فيش حق ومش حاطه في الصلاة. صلاة الفجر بقى الأصل تأديتها قبل طلوع الشمس. والله لا ده غبت وكنت مريض وكنت تعبان وكنت مسافر واستيقظت بعد طلوع الشمس، حأديها بعد حأديها. ولكن الأصل ابن مسعود رضي الله عنه يقول أفضل صلاة على المنافقين الصبح والعشاء، ولو علموا ما فيهما لآتوهما ولو حبوا، ولقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به، وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف، وكان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم الإفهام. فتؤدي الصلاة لوقتها، وكما ذكرنا صلاة الفجر على جهة الخصوص يحافظ عليها في جماعة وفي المسجد. ولكن نمت يوم من الأيام حتى وطلعت الشمس حقوم بعد وصل السنة ركعتين، وبعد كده الفجر ركعتين. كان في علامات الرضا، كان علامات الرضا دي أمنية، يعني أنت نية وصح بتجاهل نفسك في إخلاص العمل لله ويكون العمل موافق لهدي النبي، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة، فحتى يكون العمل مقبولا. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. قال العلماء أخلصه وأصوابه، فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. الخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرطين حتى يقبل عنه. مسألة هل قبل ولا رد علي، لا القبل أعلم إلى الله، أنا أرجو لا أتمنى لا أسأل ربي القبول. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الله. إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فهل أنا كذلك؟ لا تدري. هل عملي خالص للوقت ولا مشوب برياء وشهرة وسمعة وطلب رضا ومدحة من الناس؟ أنا مطالب أن أنا أواجه نفسي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن أنا أعلم أن القبول بيد الله، الجنة والنار بيد الله، الخلق لا يكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إن أنا حضيع نفسي مع بشر كلهم ضعيف، كل من فوق التراب ترابه، والنفس إلى موت والمال إلى فوت، فالخلق كلهم ضعيف وبقير، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالمتعامل يتعامل مع من لا تخفى عليه خافية، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شيء. ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل. السؤال الأولاني كيفية التوبة من عقوبة الزنا، والسؤال الثاني الغناء وحكمه، وأنا مش عارفة يعني اللي كاتبة يعني تقلع عنه. والسؤال الثالث موقف الدعوة السلفية من انتخابات الرئاسة، وماذا عن الشيخ حازم صلاح، وحنشارك يوم الجمعة الجاية في المظاهرات دي ولا لأ، وأعلانه حنشارك، طب حنشارك ليه ونشارك ولا لأ؟ ده كذا سؤال. عايز أساعد سامح. بالنسبة للسنة الثانية هم يهتم بكمال الأدم بدا بد من رحمة ربنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والشرع فتح أبواب الرجاء حتى لمن قال إن الله ثالث ثلاثة، فقال قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي الحديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني ببراق الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك ببرابها مغفرة. وروي أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أويسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا طبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعاصي. وروي أن شابا أطاع الله 20 سنة وعصاه 20 سنة، فنظر في المرآة يوما وقال ربي إني أطعتك 20 عاما وعصيتك 20 عاما، فهل رجعت إليك تقبلني؟ فسمع صوتا يقول ولا يرى شيئا، أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. فلا بد من توبة، وتوبة من قريب. والإنسان يتباعد عن الأسباب التي تضره وتدعو لمعصية الله، نفس ضعيفة، والبيئة قد تدعو لمواقعة ما حرم الله. وبالتالي كان من تمام توبة الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل 100 بالراهب الذي حجر وسع أن ينتقل من هذه الأرض التي عصى الله فيها إلى أرض بها أناس صالحين يعبدون الله، قال فاعبدوا الله معه. وفرق بين ألف مجموعة أسمع من دادنا قمت الليل وده صمت النهار وده حفظ القرآن وده بيدعو ويعبد الدنيا، تفرق عن بيئة. أنا النهاردة دخلت الخمارة، لا ده بكرة ماشي مع البنت وبيعمل ويسوي، طب ما تفرق طبعا. ده انت لو ركعت ركعة هتقول كتر ما في خيرنا. تفرق وانت ما تساويش البشر. شفت ازاي؟ ليه؟ لان الصحبه ده بيتعاطى مخدرات، وده بيتعاطى، وده بيضرب امه، وده مش عارف. ولما تشوف نفسك بقول لك قريت صفحه مصحف تقول ايه اللي انا ده؟ ده انا ما حصلتش. ليه؟ لان صحبتك كلها شر زي بعضها. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الجير. قل لمن صاحبك اقول لك من انت، مش حاربهم بالغيب. قل لي مين اصحابك انا هقول لك انت ايه. انت ايه ده؟ تعالى في محيط الدراسه، في محيط الدراسه لو صاحبت انت الاولاد اللي بيجيبوا امتياز لما تبقى مستواك تعبان قوي تجيب بالك جدا الموضوع. تعالى كده صاحب اللي بيقول على حركرك، كان ايام زمان التعبير ده تعبيرات كتيره قوي انقرضت، عايز بس يجيب 50%، ده انت مش هتساوي البشر، ده انت يا اما تسقط يا اما تطلع لك بماده ومادتين. ليه؟ نظرتك تعبانه قوي، عايز تنجح بس. انما تعالى نافس. شوف بقول لك سر في الدراسه اهو، الاساتذه كتبوه لك ولا نسيوا يكتبوا المعنى الجليل ده؟ ده خلاصه عمر اهو. تعالى صاحب، بقول لك العيال الامتياز حط عينك على الاول، أنا عايز أطلع الأول. لو طلعت الثاني ممكن تستغرب. أنا كنت ممكن في الكلية وأنا بدرس، أي والله، وكنت أتعجب شت. كان لي أصحاب برضه ممتازين في الدراسة جد، وأنا طول عمري كنت ممتاز في الدراسة. ولله الحمد وبطلع من الأوائل. حتى في الكلية. أنت واخد بالك؟ لما وطول الشهرين الراوند وما الراوند، واتني مثلا اروح كده واجي كده حاجات مهمه، شيء مهم، وبعد كده اجي اخد من الاولاد الامتياز ايه اللي قالوه وايه اللي عرفوه. انت عارف لما كنت اجيب 9 من 10 استغرب. اي والله، اقول ازاي ما جبتش 10 من 10؟ انت واخد بالك؟ ازاي ما جبتش 10 من 10؟ استغرب وانا ساري بالموضوع تلت شهرين. انما تعالى بقول لك ركز نظرك على واحد مره ينجح. والعيال انتوا بتغرروا اهليكم كتير، ترجعوا اخر السنه ده الدفعه كلها ساقطه، الدفعه كلها ساقطه. امال مين جايب امتياز يا ابويا؟ واللي جايب امتياز جايب امتياز ازاي؟ لا ده الدفعه كلها ساقطه، لان 20 30 واحد ساقط. ايه ده؟ ده تغليل اسمه ده. ده اسمه تقول ده الأب لا فاهم حاجة ولا الأم فاهم حاجة وهتفرح بيك إن أنت طالع بمادتين ثلاثة هتقول لك إيه إن أنت ممتاز الدفعة كلها صارت يا أخويا فافهم الواقع الدنيا ماشية سنن شرعية وسنن كونية فأنت زنا وما زنا وضعت مخدرات شوف صحبة حاول تنقل نفسك يعني استعمل خطوة جريئة مهمة جدا قدامك من الذنب كمان لا ذنب له وان انت تستشعر الندم على ما فات وتقلع عن الذنب وتصلح اللي بينك وبين الله واتبع السيئة الحسنة تمحها اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الحسنات يذهبن السيئات والكفر حتى فضلا عن الكبائر وتمحى مع التوبة المصروف ده بالنسبة للزين بالنسبة للغناء وأنا مش قادر ما ضعف نفس نقوي بأمور معلش أسئلتكم طويلة قوي وأنا ممكن أختصر والله في كلمتين بس مش هتبقى الإجابة واضحة بالنسبة للغناء وما شابه هي حالات أشبه بحالات مرضى القلب أو مرض قلبي لأن اللي يستمتع بالذكر وتلاوة القرآن بسماع أغاني كلها عشق وغرام وهيام ونحو ذلك ده بيعبر عنه مرض قلب وضعف قلب علاجه إيه؟ علاجه إن وإن ممكن أقول لكم حكم الغناء والموسيقى والأشياء دي ونستفيد الإنسان يكثر من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ده كان أكثر مع النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة تقول فتصفحت قدمه وهو ساجد يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك التفكر في الموت والقبور والآخرة إنما الأعمال بالخواتيم النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمي فبكى وأبكى صلوات الله وسلامه عليه أم الدرداء اشتكى لها الرجل قسوة قلبه قال تطلع في القبور واشهد المعيد وصفحة مش هقول لك هتعيش مكتئب لو لقيتوني مكتئب في يوم من الأيام يبقى تعالى وحاكمني والله الحمد الدنيا قدامي وردية منشرح جدا والله الحمد مستبشر جدا حتى لو وضع واحد في المعتقد على حبل المشنقة أي والله مبسوط جدا راضي عن الله سبحانه وتعالى إن الحياة بعيدة عن المستحبات مش الواجبات مش الدين بالكلية ما تبقاش حياة شفت ازاي؟ ما اقدرش اتخيل سورة واحد ما بصليش صعب على دماغي ده عايش ازاي المسكين ده عايش ده ايه العمل عايش ازاي بيتلذذ ازاي بحقائد يا اخويا اكل وشرب ونوم وتاني يوم اكل وشرب ونوم ده ضياع ايه ده ولذلك في الغرب بيغيظوا على نفسهم نسب انتحار عاليه جدا ليه لان حياه بلا ايمان بلا دين فعد الى الله وعد من قريب كان حاتم الاصم لما سئل عما ادخله في التوكل على الله قال علمت ان رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت بذلك نفسي وعلمت ان عملي لن يعمله غيري فانا مشغول به ورايت الموت ياتي بغته فجاه الموت علشان تعرفه في الشباب كتير اكتر منه في الشيوخ اكتر منه هم متكاتله ما بيعلموش يقول لك ساكته وما سكتاش دماغيه وقلبيه وحاجات جميله بالهيئه دي تسمعها المهم انه راحت المهم انه الوش النهارده انضاف طبعا مخدرات وجرعه زايده وما زايداش حاجات عجيبه الشكل قال ورايت الموت ياتي بغته فقلت ابادره هذه الفجاه انا مستعد شفت ازاي ورايت الناس ينظرون الى ظاهري والله ينظر الى باطني فرايت ان مراقبته اولى واحرى لازم تبصلي وربنا مطلع ورقيب لا تخفى عليه خافية، فرأيت أن مراقبته أولى وأحب. هتعامل مع الله مع من لا تخفى عليه خافية. الصحبة كان حسن يقول إخواننا أحب إلينا من أهلنا، فأهلونا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة. الصحبة مهمة. البوصة الحسنة أسودك مين؟ الولد اللي اسمه جيفار ده العلاقة صريحة كلها زي بعضها كده. قلت الله يقصر تبص تلاقي الشباب حط صورته على الفنان. ايه الخيبة دي؟ ايه الخيبة الثقيلة دي؟ ما ده احنا كان في الستينيات الراجل بقول لك ده، بس انا مش عايز اعجزه خليه يعيش شباب على طول ما شاء الله لا قوة الا بالله. كان عندنا حافظين الاسماء عن صقر قلب. يقول لك ارنستو جي جيفارا. شفت ازاي الاسم من اوله لما اخره وعبد الناصر ثورت. يقول لك موت ستونك جوزيف بروس تيتو. ما لا انا وانا بدرس في اعداديه ولا ثانويه هتحفظني البلا انت؟ يعني انت ضاعت عليك الدنيا ما لقيتش الا تيتو وما لقيتش الا جيفارا؟ جايب لك شويه ملاحمة شيوعيين. ما انا ليه تعرف الاساتذه بتوعنا الجمال دول معظمنا مخصف كليه الاداب واخد الدكتوراه بتاعته من روسيا. مش واخد بالك؟ مش واخد بالك؟ واخد الدكتوراه بتاعته من روسيا هيدرب أمة مسلمة على الإلحاد على الكفر قبل ما ياخد الدكتوراه حتى في الكيمياء والطبيعة. قبل ما ياخد الدكتوراه في الكيمياء والطبيعة هيدوله دكتوراه في الإلحاد والشيوعية. هي دي كانت البوابة بلغاريا وروسيا ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا. ايه ده هم المبتلات شخص حكامها فعلا الناس طيبه. ده شعب طيب جدا. شعب المصري ده من اطيب شعوب الارض حقيقه، مش تعصبا وعنصريه لا ابدا، ومن اكثر الشعوب تهايونا. تعال هات الشاب اللي انت شايفه بيعمل ويساوي لما كلمه. ايه الطيبه دي؟ ايه الالتزام ده؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. فالحاصل الاسوه مهمه. اسوتنا وقدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ان انت تعرف طبيعه الحياه انت خير انتهاء. يعني إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، إقبالها إدبار وإقدامها إقدام، والأصل أن تلقاك بكل ما تكره، فإذا لاقتك بما تحب فهو استثناء. تعب كلها الحياة، ما فيها شيء يسرك إلا وألصق به شيء يسرك. تعرف عن طبيعتها بلا ردوش. ما تبقاش أعشى بصيرة، ما هياش وردية من جنة حتى الوردة فيها شوك. حتى الوالده فيها شوك. قالوا دفن اللذائذ ويبقى الذنب والندم. شفت ازاي؟ تقول لذه ساعه والم دهر. راحت فين اللذه؟ هو وانتهت لألم وندم لم نفسك. انت واخد بالك؟ من اسباب قوه الايمان متابعه الفرائض النوافل والواجبات بالمستحبات. الايمان يزيد وينقص زيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي. وزلقوا مع الدعوات الصالحة يكبر كل كسر هيرحم كل ضعف. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. مش هنحجر واسع. علي بن ابي طالب لما سئل كما بين السماء والارض قال دعوة مستجابة. دعوة مستجابة اللي انت عايزه. زوجك وعايز مال ومنصب وولد وعايز ادعو. ده انا شفت الشباب واقف في كنت رايح اخد تاشيره من السفاره بتاعت امريكا لقيت الجالونز كله شياكه ما بعدها شياكه البدل وما البدل والشنط. وقالوا لي كل واحد من دول معاه 20,000. كان ايام 20,000 تجيب التاشيره بتاعت امريكا وانا رايح زمانك كده. اي والله لا شنط ولا 20,000 ولا 20 مليم حتى. انت ودخل دخول الانصل مباشرة اول ما شافني. طب انت عايز تسافر؟ قلت له للدعوة. سافرت قبل كده؟ اه قلت له سافرت فرنسا وغير فرنسا وهنا وهناك. فعطيني التأشيرة على طول 5 سنين والله. وبينما الناس الشياكة دي قالوا لي دلوقتي طوالي الليل طوالي الليل يا راجل عشان تتحصل على تأشيرة وحتزيد لنفسك وحتهين نفسك ليه؟ ليه؟ وفي النهاية انت والله شوف الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر يقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له. عفر واجهك أخوك التراب قوم كده ونادي ربنا اسأل الله من فضله أرجع حاجتك بالله هو الغريب الحميد. ما الذي سألك ولم يعطي؟ ما الذي دعاه فلم يجب؟ ما الذي توكل عليه فلم يرحم؟ فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. بالنسبة للشيخ حازم أبو إسماعيل الراجل هو نزل في المقام الأول في المقام الأول مش عشان يحرج النزل للرئاسة. ما هو الناس فاكرة ده شيخ انت واخد بالك يعرف يتكلم في الصلاة وفي الصيام. ولذلك قلت لك والله الحمد هات أي واحد مننا حاول والمسألة في إن احنا ما طلعناش في الفضائيات عشان تعرف مليعنا عبر السنين عمرنا مش من الفضائيات بس ده أنا مليعت من مروحة القاهرة أقول شوفوا إزاي ما أنتوا بتعتبروا حريات وأصبحنا حصل لا أنا مؤتمرات الأرض تعيد لها ولله الحمد مؤتمرات الأرض مؤتمر بعيد له ما أقدرش أسافر كنت ممنوع من السفر إن أروح أخذ خطبة في طنطا أو أدي درس كنت ممنوع حصلنا في اسكندرية وفرصه في اسكندريه يعني ممنوع اروح حتى العمليه شفت ازاي لو الواحد راح يرقص هيفتحوا لنا الابواب ما هو بيعرف الدنيا ما هو بس لما عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير وانا اكل ولا اغالي مع الاستعانه بالله هات لي دوب الارض دوب الارض حنصر شفت ازاي طوب الأرض شيوعي ما شيوعي علماني ما علماني ليبرالي ما ليبرالي هات أي طائفة أي طائفة تختار حنصر بإذن الله تعالى وبإذن الله حأفهمها وحأسكت وحأبين عوارها وعوارها وتناقضها حتى النخاع شفت إزاي؟ وتناقضها حتى النخاع بلا مسجد وبلا غرور او كبر. فبالنسبه لحازم صلاح ابو اسماعيل عايز ينزل عشان يوضح مفاهيم لان الناس فاكره ده راجل شيخ قاعد في مسجد. هتقول بلد ازاي؟ فيها سياسه وفيها اقتصاد وفيها معاهدات مع يهود وامريكا. لا ده هو عايز يفهم ابوه وقد كان ما ظهر في علقتين ده سكت عمرو لبيب ومع عمرو لبيب مسح فيهم الارض شفت ازاي؟ على طول اخوه على طول بقواده شديده لا مراجعي ولا غير مراجعي بقول لك بكل وضوح عباره لا مراجعي ولا غير مراجعي ولا عمرو موسى ولا غير عمرو موسى ده دين مصر كله بصيره كله نور عشان نجلب رأي ونقول فلان ودي جماهير تصويرية هتقول لها فلان بإذن الله تعالى هتلاقي فلان فلابد من تنسيق ممكن فلان يبقى على مقعد الرئاسة فلان ينوب عنه فلان يبقى مستشار فلان تنسيق الهيئة دي لابد منه تكثيرا للخير والصلاح وتقليلا للشر والفساد. هذه هي بالنسبه للجمعه الجايه يعني بعيد عن نقف ولا ما نقف يا ريتنا ننتبه لتثمين والتقدير للمطالب. يعني بيقولوا ايه؟ بيقولوا ليس من طلب الحق فاخطا كمن طلب الباطل فاصاب. انا مقهور اقسم بالله، مش فيش عندي حواجز، مقهور بالشباب لما نادى بذهاب غزه، مقهور بشده بغض النظر هيخرجوا ولا ما هيخرجوا، هيوقفوا ولا مش هيقنس، ولكن ده مطلق ان شاب مش ناسي قضيه فلسطين. اقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، تذكره بعث للقضيه في النفوس كمطلق. ان الشباب مثلا كان عايز في القمع الامني والخوف من عوده اللي بيسموه امن دوله، لا ده ترويع بلد. امن ايه ده يا اخواتي؟ ده خلافه، ده ترويع. ان حبل الرجوع في مخططات فعلا موجوده، موجوده على النت، في مخططات للرجوع، وفي حاجات على الارض بتظهر كل يوم والتاني بيرصدها الناس. كلهم يتخوفوا من عودة القمع والبطش مرة تانية، انه يفور ضد الطغيان. عند مشروع القوانين ممكن تسمع بالتعبير عن الرأي وغير التعبير عن الرأي ونحو ذلك. وسيد الشهداء حمزة، ورب قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله فقتل. ولكن يبقى في المقابل، فبقول لك تقدير وتثمين حتى النية الطيبة. النية الطيبة دي صدقة، كلمة طيبة صدقة. ان واحد يقول ده في قمع، في ظلم، والله لو ظلم حتى لواحد من اهل الكتاب مش عارضه بيه، لا يمكن اقباله. لو قاموا يظلموا نصراني ولا يهودي، ده انا اول من يسعى لرفع الظلم عنه، سواء من امن دوله او مني حتى، لا اقبله. احنا المفترض اعدل الخلق في الخلق، احب الناس للبلاد والعباد بلا مزايده، أنفع الناس للناس بلا مزايدة، بلا مزايدة. والنصارى وغير النصارى الكل يشهد في الأحداث الأخيرة، لكن مش عايزين حراسات على الكلام. ليه؟ إخواننا كانوا بيقدموا لهم ولله الحمد كل ما يحتاجوه، ولذلك كان النصارى بيوزع حتى البيانات بتاعت إخواننا، طلبوا رفع الحراسة. فالتطبيق الشرع رحمة الله بالخلق أجمعين، بالمسلم والكتابي، بل حتى بالحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الطير بتحوم حول أفراخها، البعض أخذ أفراخ الطير، قال ردوا علي أفراخا، ردوا. رحمة في كل ذي كبد الرطب أكل، ده رحمة حتى بالحيوان، قبل جمعية الرفق بالحيوان ومجردة، كل ذي متغيرات رخيصة لو في بالك، فضلا عن مجرات الامريكان وغير الامريكان. هيبعتوا قطع من الاسطول السادس لنجدة كلب في قعر المحيط، وهم اللي مقتلين 1,000,000 طفل عراقي بدم بارد، وهم اللي بيعيشوا الفساد في البلاد والعباد هنا وهناك. فالتصورات والشعارات مش بتاعتنا، مش بتاعتنا. فالحاصل ان اللي وقفه كما ذكرت، ممكن والله الناس تصطلح ان في تخوف من ان تدفع حاجات تطالب بالدستور الاول. وبعدين احنا كنا بنطالب بالامن، بالقمع الطغاه والطواغيت ومنع التجاوزات بتاع جهاز الامن، ولا انت هتيجي تنتهزها فرصه وترفع لي لافتات وتحول مسار الوقفه وتقول الدستور اولا، وده يقول كده احوال ممكن ما تنضبطش، ممكن او يتخوف من قدر من التجاوز. والصحافه بتسلط الضوء هيلاقوا يافطه، ما زي ما كان في التظاهر، ما الكنيسه كانت بتقيد مبارك. الكنيسه المصريه من اعظم مؤيدي مبارك، شنوده تن عمر طويل مش عايز يتكلم عن صوت بيقيد مبارك. لما طرحت الصوره هات 2-3 نصارى والجزيرة هتسلط الأضواء عليهم، يا دي مصيبة. يعني انتوا ما لقيتوش الا 2-3، ده المظاهر ملايين بشر، ملايين خبز ودهاء. فنفس القضية نفس القضية هتلاقيها موجودة موجودة. وواحد رفع لك لفتة الدستور الأول يقول لك ملايين البشر تظاهروا يطلبوا الدستور الأول. إيه المصيبة؟ إيه ده؟ ولا الناس كلها الملايين دي كانت محتلات، ده الملايين دي كانت محتشدة علشان التجاوز الأمني مثلا. ففي فعلا مخاطر، في مخاطر وفي تجاوزات هي ديت اللي بتخلي البعض ممكن يوقف. مش الإحجام مش احنا بنخطط شرعية الوقفة أو المطالبة بمنع التجاوز الأمني مثلا أو إن الحكومة تجاوزت، لا مطالب ده بالعكس ده قادرة جدا والله. بقول ما شاء الله قوة إلا بالله على الحس وعلى الفهم وعلى الارتفاع لمستوى مسؤولية، ولكن المراجعة في الأساليب. هل الأسلوب ده النهاردة ما ممكن أقول لك اضغط بالورقة دي، اضغط بالورقة دي وقول إن لو ما تمش عمل كذا بلاد التحرير موجود، ما تقولنا قول إحنا منتظرين. أنا مش هحكي لكم ما زال أول امبارح كنت في جلسة كان مكتب وزير الداخلية، مكتب وزير الداخلية بيطالب بمعرفة أسماء الضباط اللي تبرعوا في التعذيب. هل ديت موسى يا سبق الأحداث؟ لأن في مثلا واقف والبعض بيطالب بأي والله، وكان الإبلاغ بالاسم الكود الحركي واسم الفعلي، لأن كتير من ضباط أمن الدولة بيستخدم اسم مش بتاعه، فتم إبلاغ أسماء كتير جدا. أي والله، والمتحدث الوزير عايز يكلمه مباشرة والمتحدث هو اللي رافض. شفت ازاي؟ ده لسه عندنا الكلام اللي بحكوه لكم ده أول امبارح، أول امبارح. وأسماء الضباط الاسم الحركي والاسم بتاعه الفعلي والاسم بتاعه اللي تورطوا في تعذيب البشر عشان ياخدوا حساب ياخدوا جزاءهم. ايش يقتل وايش عمل وايش ما اقدرش اعفو. انا اوعى تقول لي اعفو، انا اعفو عن حقي، ما اقدرش اعفو عن حقك انت، ده ما قلكوش انت اللي تملكه. اقول لك تجاوز عن حقك والزمك ازاي؟ ازاي عايز تاخد عايز قصاص؟ انت اتدلك اخ واتعمل، انت خد حقك، ما اقدرش اتجاوز عنه وتثبت التهمه. والمسألة حتى في الإبلاغ اللي تم بقول لكم كان قاصد، رغم إنها أسماء كتيرة جدا، والأسماء الكتيرة ده تقول غير من فضل. هات الأسماء بتاعة الضباط بتوع الصعيد، هات الأسماء بتاعة الضباط اللي هنا اللي في البحيرة، ده جهاز قمع على القمع ده، حتى العيادات عشان تبقوا عارفين بيبشرها جهاز أمن الدولة. هنا في المكان الجميل بتاعنا ده أستاذ وما أستاذ وعميد وما عميد، دي كده سهلة. واحد زي حلافي هيخلوه عميد؟ صعب، ده مش علاج صعب، ده معاد، مش ممكن. فجهاز دخل في كل شيء، في كل شيء. فكون اللي تبقى فيه مطالبة بمنع ظلم ده مطلوب، ظلم ظلمات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع وقف يقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفق الله الجميع مما يحب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وإنثانا. اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وجزا الله إخواننا الأساتذة الأفاضل على تهيئة هذا اللقاء، والذي ندعو الله أن يجعله في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ودلت على خير كفاعله والسعي الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. طبعا يعني لو سمحتم انا باسمكم جميعا وباسم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية وابناء المعهد والمعسكر بتوجه بعظيم الشكر والامتنان والتقدير لفضيلة الاستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم اللي احنا بصراحة مش هنشبع منه ابدا، وان شاء الله هيكون دايما في وسطنا نظرا لاعتداله وتوجيهاته الصائبة الجميلة اللي هي بتحف القلوب والعقول. وطبعا انا باسمكم جميعا بتوجه بالشكر والتقدير لسيادته، واحنا اسفين على تعبه جدا، ونتمنى ان دي تكون بداية يعني ان شاء الله لقاء سيسرى مولانا. شكرا لكم يا شبابنا، ويا رب النهاردة تكونوا اتمتعتم. ماشي يا السلام عليكم.